فلازم حقيقة ما أنت فيه بتقوى الإله وإلا ستخسر. تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم يوما. تذكر تذكر تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم يوما. تذكر تذكر فعجل يوم القيامة زادا فساعة موتك لا تتأخر. وإن القيامة لا ريب فيها قريبا يقال لك الصبح أسفر. تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم يوما. تذكر تذكر وإلا ستندم يوما. تذكر تذكر وكلة دود البلاح حين تقبر.